المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. في بداية رسالة في بداية هذا اللقاء نشكر المستمع سليمان الصالح القرزعي الذي يثني على البرنامج ويرجو منا أن نمدد في وقته وكذلك أن نغير فيه لكي يبعد عن أذان. إن شاء الله ما طلبتم سيأخذ إن شاء الله موضع البحث والمناقشة، ولعلنا نتمكن من زيادة البرنامج إن شاء الله تعالى. أما هذه الرسالة فوردتنا من عطلّه الغنامي من الرياض، يقول في رسالته: أفيد فضيلتكم أني رجل في عمل حكومي يبدأ من صلاة الفجر مباشرة، وأيضا قبل يقول وأيضا يبعد محلي عن مقر عملي 8 كيلوات، وعند سماعي الأول لأذان الفجر أقوم وأتوضأ وأرتدي ملابسي أو ملابس العمل، ولكني لا أصلي مع الجماعة من أجل ألا تأخر. أحيانا أصلي في بيتي وأحيانا أصلي في الطريق، وكذلك يحصل بالنسبة لصلاة العشاء لأن عملي نفس الطريقة. أفتوني جزاكم الله خير الجزاء، هل أنا على حق أم عندي خطأ في ذلك؟ وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، لا شك أن صلاة الجماعة من الواجبات، ولا شك أن صلاة الفجر مع الجماعة من أهم الصلوات، وملائكة الرب جل وعلا يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيسألهم ربنا سبحانه وهو أعلم فيقولون له: تركنا عبادك وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ومما لا شك فيه أن الصلاة مع الجماعة تفضل الصلاة الفرد 27 درجة. لكن إذا كان عملك يستحيل معه أن توفق بين أداء الصلاة جماعة وأداء العمل، فعليك أن تسعى لأن تتفق مع أحد من إخوانك الذين لا يحصل لهم أيضا صلاة الجماعة فتصلون جماعة في العمل. وأنني أعتقد أن من يتق الله يجعل له مخرجا، فإذا شغلك حقيقة أمر الصلاة مع الجماعة وأهم كذلك، فإن المولى سبحانه سوف يهيئ لك السبيل لأداء الجماعة بأقرب مسجد للعمل أو بالاتفاق مع جملة من أصحابك في العمل فتؤدون صلاة العشاء جماعة وتؤدون صلاة الفجر جماعة مجتمعين بحيث توافقون. والمسلم عليه أن يتعاون مع أخوانه المسلمين. الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ولا شك أن من البر الصلاة، ولا شك أن التقوى، أن الصلاة من أهم مقومات التقوى. فالذي أرجوه لك أن تعمل جاهدا، عسى أن يهيئ الله لك وسيلة تحصل بها صلاة الجماعة. فإن تعذر ذلك كله عليك، فلعلك تبحث عن عمل غير هذا العمل. فإذا تعذر عليك ذلك كله فأرجو أن لا بأس بما سلكت، وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من المرسل الأخ عادل محمود أو محمد مصلح الحازمي، يقول: أفيدكم بأني بلغت من العمر 13، هل يجوز علي الصوم أم لا؟ الجواب: أما أنه يجوز فنعم، وأما هل يجب عليك الصوم أو لا، فأن الصوم إنما يجب على الفتى إذا بلغ 15 سنة أو احتلم بأن رأى في منامه أنه يجامع ورأى في ثوبه منية، أو نبت شعر عانته الذي هو حول الذكر شعر أسود. بأحد هذه الثلاثة يجب على الإنسان، على المسلم، على الفتى الصوم، وبدون ذلك لا يجب. فمن كان عمره 13 سنة أو 12 سنة لا يجب عليه الصوم، وإنما يجوز له ويستحسن أن يصوم بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من عطية علي عبد الله المالكي من بلاد بني مالك من فرعة بني حرب، يقول في رسالته: من الناس من يعرض عن طاعة الله وانشغاله بأعراض وأغراض الدنيا الفانية انشغالا يصرفه عما أوجب الله عليه من العبادات، سببه الانسياق وراء تكديس الأموال. ما رأيكم في هذه المشكلة المنتشرة في جميع أقطار العالم وفقكم الله؟ الجواب أن هذا السؤال واسع الناحية. لا شك أن من شغلته دنياه عن آخرته فقد ضل سعيه في الحياة الدنيا، وهو من الظالمين الهالكين. ولا شك أن من شغله ماله عن دين الإسلام، عن دينه، وأبعده عنه، فإنه ينال جزاءه. فإن شغله بأن عطل أركان الإسلام فلم يؤدي صلاة ولا صوما فإنه لا دين له، لأنه لا دين لمن لم يصلي. وإن شغله جمع المال والسعي من أجله عن المثابرة على الطاعة والازدياد من أفعال الخير فيكون قد فرط بتجارة عظيمة بناء على طلب تجارة زائلة قد لا يجني ثمارها. ولا شك أن الناس لو أنهم أعطوا دينهم حقه لأمرهم تدينهم بأن يعطوا دنياهم حقها، لأن دين الإسلام لا يحول بين المرء وبين حظه من الدنيا، بل يوجب عليه أن يعمر دنياه، لأن بعمارة الدنيا عمارة الآخرة، وبعمارة الدنيا عمارة الدين. لا يستقيم دين بدون دنيا، كما أنه لا قيمة للدنيا بدون دين. ولكن نسأل الله سبحانه أن يوقظ الضمير الإسلامي، وأن يهدي أمة الإسلام، وأن يصلح قادتها، وأن يصدها عما حرم عليها، وأن يحبب إليها الإيمان، وأن يكره إليها كفر الفسوق والعصيان، إنه جواد كريم، صلى الله عليه نبينا محمد. سؤاله الثاني يقول فيه: هل في قراءة الكتب التالية شيء محرم؟ كتاب السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشيخ سيد محمد رشيد رضا رحمه الله، وكتاب المستطرف، والسلام عليكم. أما كتاب السنن والمبتدعات للرشيد رضا فأنا لا أعرف الكتاب، والذي أعرف أن السنن والمبتدعات لشخص آخر غير رشيد رضا، للخضري أو الأخضري صاحب، نسيت اسم الكتاب الثاني، أظن صاحب كتاب القراءة للأموات وتحريم القراءة للأموات. نعم. فهذا الكتاب كتاب جيد في التحذير من البدع، وهو حسن إن كان هو. وأما رشيد رضا فهو رجل فيما يتعلق بالعبادة اتجاه سلفي، وحريص على البعد عن الخرافات والبدع. وقد عني في كتاب مطبعة المنار بطباعة كتب أهل السنة، كتب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكتب أئمة الدعوة في هذه البلاد وغيرهم. وأما الكتاب الآخر الذي هو المستطرف، فهو على اسمه كتاب مستطرف، فيه طرائف ومضحكات وفوائد ومجون، وهو كغيره من الكتب التي يتسلى بها. لكن الانشغال بقراءة ما هو أجدى وأثمن وأنفع للإنسان خير له من أن يصرف وقته في مثل هذا الكتاب، لكنه في حال الملل والكسل وخمول الذهن وتعب النفس، إذا أراد أن يروح عن نفسه بقراءة ملحة من الملح في مثل هذا الكتاب فلا بأس بذلك إن شاء الله بالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من الأحساء من سعد صالح الفجري من العيون، يقول في رسالته: هناك عادة لا تزال في كثير من الناس، وهي عند قدوم ابن من سفر لأي رجل، فإن القبيلة تعمل له وجبات متتالية كل ليلة عند رجل، سواء كان فقيرا أو غنيا لا بد من أن يعمل وجبة أسوة بالآخرين، ويتبع ذلك الإسراف وغيره. وكذلك عندما يحصل حادثة لا سمح الله ويسلم هذا الرجل، فلا شك أن نفس الطريقة الأولى تطبق، فما رأي فضيلتكم وفقكم الله في ذلك؟ الجواب أن الناس على عادات موروثة، فهناك كانت من ولائم العرب ولائم قدوم الغائب، ولا كذلك أيضا الشكر على النجاة من ورطة ومصيبة، أو الشكر على حلول نعمة وخير، لكن المطلوب بل المتعين الاعتدال في الأمور كلها، لأن لا يكون هناك سرف ولا إسراف، وأن لا يحمل ويكلف الفقير ما لا يطيق. فإذا بذل الموسر وصنع طعاما من أجل غائبه أو من أجل قريبه الذي قدم ودعا إليه الناس دون أن يحرجهم فلا بأس، أما التوسع في الولائم والحفلات والتبذير في الأموال حيث يرمى في الشوارع مع الزبالات بلحومه وأطعمته، فإن هذا من التبذير الذي حذر ونهى عنه الله جل وعلا في كتابه، ونبيه صلى الله عليه وسلم حذر عن ذلك. فالمطلوب أن يكون الناس على وضع من الاعتدال، لا أن يسرفوا في الشح والبخل، ولا أن يتمادوا في البذل والتبذير، بل الوسط هو المطلوب، وبالله التوفيق. سؤال سعد الثاني يقول فيه: نرجو أن تتحدثوا لنا أو توجهوا كلمة حول الرؤية المزعومة والمكتوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي تتجدد بين حين وآخر، والتي تتناول أشياء لا يصدقها العقل، ومن ضمنها أنه قال رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصاه عدة وصايا، ويزعم أن الرسول قال له: أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة، ولم أقدر أقابل ربي ولا الملائكة، لأن الجمعة إلى الجمعة مات 160,000 على غير الإسلام، وقال أن هذه الوصية منقولة بقلم من اللوح من بقلم القدر من اللوح المحفوظ، ومن يكتبها فله كذا، وأن يكتبها سيسعد وكذا إلى آخره. ما حكمها وكيف تتنقل بين المسلمين؟ الجواب أن هذه الرؤية الكاذبة ليست بنت الساعة، بل هي قديمة العهد من أوائل القرن الماضي 14، وهي تتجدد ما بين فترة وأخرى أشبه ما تكون بنابتة السوء، كلما قطع فننها وجذ رأسها إذا مضى عليها زمن، وإذا هي تنبع من جديد، يربيها دعاة السوء وأنصار البدع والمحدثات. لا شك أنها رؤيا باطلة، كذب لا شك فيه، ولا يحل لإنسان أن يعين على نشرها، ولا أن يتعاون مع من يريد نشرها، بل على كل مسلم أن يستنكرها وينكر على من يكتبها، لأنها من البدع المستهجنة المضحكة للعقول التي يضحك منها العقلاء ويأسف لأن يغتر بها أحد من الناس، فهي من الرؤى الباطلة الفاسدة، وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من مشبب البيشي، يقول في رسالته: من لدينا عادة من العادة القديمة أنه إذا جاء على رجل مولد قام أبوه وذبح أول ليلة أو ثاني ليلة ذبيحة، هل هذا جائز أم لا؟ وفقكم الله. الجواب الذي أفهمه أنه إذا ولد للشخص مولود يذبح والده ذبيحة، إذا كان هذا هو القصد فإن هذه هي السنة، لكن هل هو في اليوم الأول أو غيره؟ الأمر فيه سعة. السنة أن تذبح يوم السابع، وهي التي تسمى بالعقيقة. إذا ولد المولود يعق عنه والده وجاء في الحديث للذكر شاتان والجارية شاه، وورد أن السنة أن تذبح في اليوم السابع من بعد ولادته، فلا بأس بذلك، بل هي السنة. أما إن كان غير المقصود غير هذا فإنه لم يبن من السؤال، بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من المستمع من البحرين من المنامة، الأخ فراج أحمد فراج، يقول هو طبعا ظاهر من جمهورية مصر العربية لأنه واضح في السؤال، يقول هو أننا وجدنا عادة في مجتمعنا المصري هي إقامة سرادق يقرأ فيها القرآن الكريم عند وفاة أي شخص، ولا أنكر بأن البعض يكون غير قادر ماديا ولكنه لا بد من إقامة هذا، ومع ذلك أيضا في يوم 40 أيضا نفس الموضوع، والبعض يقيمها بالمنزل، وأيضا في نهاية كل عام لتاريخ الوفاة يقيم ليلة لتلاوة القرآن بداخل المنزل. وأنا أسأل سيادتكم، أولا أقيم ليلة في كل عام لوالدتي رحمها الله، والعام الماضي قد اختار أيضا اختار الله والدي رحمة الله، وطبعا في الشهر يكون قد تم عام على وفاته، فهل أقيم ليلتين في كل عام لوالدي أو هذا الموضوع غير موجود في الشريعة الإسلامية؟ وإذا لم يكن موجود فماذا أفعل للوالدين وفقكم الله؟ الجواب أن ما ذكرته من إقامة السرادق العزاء المنتشر المشتهر في مصر وفي غيرها من بعض البلاد الإسلامية هو في الحقيقة من البدع المحدثة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والشيطان يسول للناس على قدر ميولهم، فمن كان له ميل للأعمال الصالحة سول له وحسن له الزيادة فيها بشيء يخرج العمل عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا المولد هذا العزاء السرادق الأول وسرادق الأربعين وسرادق العام، هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به؟ هل فعله هو أو فعله أحد من أصحابه؟ هل فعله للشهداء بدر أو لشهداء أحد أو لشهداء الخندق أو للقراء أو لغيرهم الذين قتلوا؟ وهل فعله أبو بكر لوفاة الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم وهو أفضل متوفى؟ أو فعله أبو بكر لمن قتل في اليمامة من القراء؟ أو فعله عمر رضي الله عنه أو عثمان أو علي وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون؟ وهل فعله الصحابة أو من بعدهم؟ لتعلم من هذا أن ما ذكرته إنما هو من البدع التي ابتلي بها العالم الإسلامي وأبعدت الناس عن دين الله الحق وصرفتهم عن القيام بواجبات الدين وإلى التعلق بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. فلا تعمل يا أخي السائل بهذه الأعمال، والذي تعمله لوالديك أن تدعو لهم وأن تتصدق عنهم، فإن الصدقة عن الميت مقبولة إن شاء الله. فإن سعد بن عبادة سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن أمه ماتت وأنها لم توصي ولو وصلت صدقت إلى آخره، وقال: أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. فالذي ينفع والديك أن تدعو لهم وأن تتصدق عنهم، هذا هو الذي ينفع. أما هذا اللي تفعل فإنما هو من البدع التي تضر ولا تنفع، بالله التوفيق. شكرا أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عطا الله الغنامي من الرياض ويسأل عن صلاة الجماعة، وعادل محمد مصلح الحازمي، وعطية علي عبد الله المالكي بلاد بني مالك فرعة البني حرب، وسعد صالح الفجري من الأحساء العيون، ومشبب البيشي، وأخيرا رسالة فراج أحمد فراج من البحرين المنامة وهو من أبناء مصر العربية، الذي يسأل عن إقامة السرادق للعزاء في كل 40 وعلى رأس السنة. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.